بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها هو اللقاء يتجدد بحمد الله عز وجل بعد أن كنا في ثلاث مستويات سابقة، بدأناها بالمستوى الخامس ثم السادس ثم السابع، وهذا إن شاء الله تعالى هو المنهج الأخير في مقرر الفرائض. أحب أن أنوه إلى أن مقرر الفرائض في هذا المستوى الثامن بكلية الشريعة وقسمها يتعلق بمباحث مهمة جدا، وبحمد الله تعالى لو استعرضنا المباحث التي أخذناها في المستويات السابقة كنا بدأنا بمقدمة في المستوى الخامس، بدأنا بمقدمة في تعريف الفرائض والمبادئ العشرة، ثم تحدثنا عن أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه، ثم تكلمنا في الوارثين والوارثات، ثم أصحاب الفرض، وأخذنا منهم أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن والثلثين. ثم في المستوى السادس بدأنا بالحديث في أصحاب الثلث، ثم انتقلنا إلى أصحاب السدس، ثم بعد ذلك إلى أصحاب التعصيب، ثم تكلمنا عن باب الحجب، ثم باب الجد مع الإخوة، ثم المسألة المشركة. ثم في المستوى السابع دخلنا في مسائل جديدة في باب حساب الفرائض، فتحدثنا عن تأصيل المسائل والعول وتصحيح الانكسار وقسمة التركات والمناسخات، ثم بعد ذلك تحدثنا عن باب جديد وهو باب التقدير والاحتياط، وأخذنا منه مسألة واحدة وهي مسألة ميراث الخنثى. وفي هذا الفصل إن شاء الله تعالى في المستوى الثامن سننهي إن شاء الله تعالى بقية مفردات منهج الفرائض. أحب أن أنوه إلى أهمية المستويات الماضية وأهمية استيعاب الطالب أو الطالبة لذلك العلم الذي قد أخذ لتعلقه بهذا المستوى أيضا. فالفرائض سلسلة مترابطة يحتاج الطالب أو الطالبة إلى أن يستوعبها حتى يستطيع أن يسير في مركبه إن شاء الله تعالى مبحرا في هذا العلم الفاضل، حتى يستطيع أن يصل إلى منتهاه. وأهم ما يحتاجه الطالب من الأدوات هو استذكاره لأصحاب الفروض، واستذكاره لأصحاب التعصيب والحجب، وكيفية تأصيل المسائل وتصحيحها والعول، ثم بعد ذلك ندخل مباشرة إلى ما يتعلق بمنهج هذه السنة إن شاء الله تعالى. ومنهج المستوى الثامن كلية الشريعة يشمل مفردات متعددة في ثلاثة أبواب. الباب الأول وهو باب التقدير، الإرث بالتقدير والاحتياط، وأخذنا جزءا منه في باب ميراث الخنثى، ونكمله إن شاء الله تعالى في هذا الفصل، فسنأخذ ميراث الحمل، ثم بعد ذلك نأخذ ميراث المفقود، وننهي هذا الباب أي باب التقدير، الإرث بالتقدير والاحتياط. ثم ننتقل أيضا إلى مسألة ميراث الغرقى والهدمة، وهو ضمن باب ميراث أو الإرث بالتقدير والاحتياط. هذه الأبواب الثلاثة ميراث الحمل وميراث المفقود وميراث الغرقى والهدمة بها ينتهي ما يسمى بالإرث بالتقدير والاحتياط. ثم سننتقل بعد ذلك إلى باب مهم جدا، بل هو من أوسع أبواب الفرائض، وهو باب ميراث أهل الرد. ميراث أهل الرد وهي مسائل متعلقة بجميع الورثة، مسائل متعلقة بجميع الورثة ممن يرث بالفرض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى آخر باب من أبواب الفرائض وهو باب ميراث ذوي الأرحام. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل الأوقات التي نقضيها في هذا العلم تدريسا ومدارسة ومذاكرة أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة في ميزان حسناتنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات المباركون أينما كنتم، نبدأ إن شاء الله تعالى قبل أن نشرع في بيان ميراث في الكلام عن الحمل أن نأتي بمقدمة سهلة مختصرة لما سبقت دراسته في مسائل الميراث بأصحاب الفرض والميراث بالتعصيب. فأقول مستعينا بالله: الفروض المقدرة في كتاب الله ست فروض، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهذه الفروض هي النصف ونصفه ونصفه، أي النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصفه، والثلثان ونصفهما أي الثلث ونصفه أي السدس. وقلنا إن الورثة بالفرض أو التعصيب مجموعهم 25 ما بين ذكر وأنثى، وأن الرجال 15 وأن النساء 10، فمجموعهم 25. فمنهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. وقلنا إن الإرث بالفرض هو الإرث بتقدير، والإرث بغير الفرض أو الإرث بالتعصيب هو الإرث بلا تقدير. وقلنا إن أصحاب النصف هم 5، 4 نسوة وذكر، فالذكر هو الزوج، والأربع النسوة هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ثم ذكرنا شروط كل واحدة منهن بما لا نحتاج أن نشير إليه في هذه العجالة. ثم قلنا إن أصحاب النصف، إن الزوج الذي هو صاحب النصف قد يرث بالفرض، قد يرث الربع إذا اختل شرطه في النصف، فيكون مستحقا للربع. وشرط استحقاقه للنصف عدم وجود الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث فقد استحق الربع. ويشاركه في الربع، أي من أصحاب الربع، الزوجة، والزوجة تستحق الربع بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث للميت أي زوجها، فإذا وجد الفرع الوارث له فإنها ترث الثمن. فإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا إما في الربع أو اشتركنا في الثمن، وليس لكل واحدة ربع أو لكل واحدة ثمنا. ثم انتقلنا إلى أصحاب الثلثين، وقلنا إن أصحاب الثلثين هن صاحبات النصف إذا وجد المعصب له، إذا وجد المشارك لهن، صاحبات النصف إذا وجد المشارك لهن أخذنا الثلثين. فالبنات إذا لم يوجد المعصب ووجدت المشاركة أخذنا الثلثين، وبنات الإبن إذا لم يوجد المعصب ووجدت المشاركة ولم يوجد الفرع الوارث الأعلى منهن أخذنا الثلثين. والأخوات الشقائق إذا لم يوجد المعصب ووجد المشارك لهن ولم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الوارث من الذكور اشتركنا في الثلثين. والأخوات لأب يأخذن الثلثين إذا لم يوجد المعصب ووجد المشارك لهن ولم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد الأصل الوارث من الذكور ولم يوجد إخوة أو أخوات أشقاء، ففي هذه الحالة يأخذن الثلثين. وقلنا أيضا في أصحاب الثلث أنه نصيب الأم ونصيب أولاد الأم، فالأم تأخذه بثلاثة شروط، والإخوة لأم يأخذونه أيضا بثلاثة شروط. فشروط الأم عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. والإخوة لأم يأخذونه بثلاثة شروط: أن يكونوا أكثر من واحد أي اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ثم قلنا إن أصحاب السدس 7، وهو أكثر الفروض أصحابا، يأخذه الأب بشرط وجود الفرع الوارث، ويأخذه الجد بشرط عدم الأب ووجود الفرع الوارث، وتأخذه الأم إذا اختل أحد شرطيها الأولين في الثلث، ويأخذه ولد الأم إذا كان واحدا، وتأخذه بنت الابن، وتأخذه الجدة إذا عدمت الأم، وتأخذه بنت الابن إذا لم يوجد المعصب لها ووجدت أنثى، ووجد فرع وارث أنثى وارث للنصف فرضا، والأخت لأب تأخذه أيضا بشرطين: وعدم المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، فهؤلاء سبعة. ثم تحدثنا عن أصحاب التعصيب وجهاتهم، وقلنا إن الراجح أن جهات التعصيب خمسة: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. ثم تحدثنا في مسائل متعلقة بباب الحجب وأطلنا التفصيل فيها، وقلنا إن الحجب نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ثم تحدثنا عن حجب الأشخاص فقلنا هو حجب حرمان وحجب نقصان، وتحدثنا في ذلك. وتكلمنا في العصبة في أنواعهم، فقلنا إن العصبة قسمان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وذكرنا أصحاب كل قسم منها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى كيفية حساب الفرائض، فتكلمنا عن مسائل مهمة فيها في تأصيل المسائل، وهو ما سنحتاجه كثيرا، بل إن كل المسائل في هذا الباب لا بد في معرفة التفصيل، في معرفة كيف تؤصل المسألة. وقلنا إن المسألة لا تخلو من أحوال ثلاثة: إن كان كل الورثة فيها عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه، وإن كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فإنا ننظر بين الفروض، بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. ثم تحدثنا بعد ذلك في العول، وقلنا إن الأصول التي تعول هي ثلاثة: أصل ستة وأصل 12 وأصل ستة وأصل 12 وأصل 24. وقلنا إن أصل ستة يعول أربع مرات، يعول إلى 7 و8 و9 و10، وأصل 12 يعول ثلاث مرات إلى 13 و15 و17، وأصل 24 يسمى الأصل اليتيم لأنه لا يعول إلا مرة واحدة إلى 27. ثم دخلنا في تصحيح الانكسار، وهو أيضا من المسائل التي نحتاجها كثيرا في منهجنا ولا بد من ضبطها. وتصحيح الانكسار كما قلت يأتي متتاليا، بمعنى أننا أول ما نبدأ المسألة نبدأ بقسمتها، بمعنى أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم نعطي الباقي لأهل التعصيب الذين معهم، ثم بعد ذلك نؤصل المسألة، نخرج أصلها، ثم نوزع الأصل على نحول هذا الأصل إلى سهام توزع على الورثة. بعد ذلك ننظر هل يوجد عول أو لا، ونعرف ذلك إذا جمعنا السهام فننظر هل هي مساوية لأصل المسألة أو لا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التصحيح، إلى تصحيح الانكسار إن وجد، فننظر في الفرق، ننظر في الفرق هل سهامها تنقسم على رؤوسها أو لا. فإذا وجد انكسار فلا بد من تصحيح ذلك الانكسار. وقلنا في كيفية تصحيح الانكسار أن الانكسار لا يخلو إما أن يكون على فريق أو على أكثر من فريق، فإن كان على فريق واحد فإننا ننظر بين سهام الفريق ورؤوسه بنسبتي المباينة أو الموافقة، فإن كانت المباينة أثبتنا كامل عدد الرؤوس، وإن كانت الموافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس، ثم نأخذ هذا الوفق المثبت سواء كان الوفق أو كامل الرؤوس ونجعله جزء سهم المسألة يضرب في أصلها، فيخرج لنا مسمى جديد يسمى مصح المسألة. مصح المسألة هو القائم بدل أصل المسألة أو بدل عولها إن كانت عائلة، فيبقى رقم جديد هو مصح المسألة. فمصح المسألة سيحول إلى سهام توزع على الورثة، وذلك بضرب نصيبهم أو سهمهم من أصل المسألة في جزء السهم، فيخرج نصيبهم من مصح المسألة. وإذا كان الانكسار على فريقين فنعمل العمل نفسه، لكن قبل أن ننقل المثبت إلى أن نجعله فوق أصل المسألة ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة فيخرج مصحها. ثم تحدثنا في مسائل المناشخات والخنث المشكل ولا حاجة للإعادة إليها، وفي قسمة التركات، وهذا لا نحتاجه احتياجا مباشرا في هذا الفصل، إنما الذي نحتاجه ما ذكرته، الذي نحتاجه في هذا الفصل احتياجا مباشرا هو ما ذكرته في هذه العجالة السريعة. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث بالحديث عن الحمل. الحمل الحمل سنعرفه في اللغة وفي الاصطلاح. الحمل بفتح الحاء، الحمل بفتح الحاء أي المحمول، كالكتاب بمعنى المكتوب، وبالكسر الحمل هو ما كان على الظهر، والحمل ما كان في البطن. ولهذا جاء في سورة يوسف قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال صاحب يوسف صاحب الشرطة حمل بعير وأنا به زعيم، فحمل البعير هو ما يحمل على ظهره. أما بالفتح كما قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا هو ما في البطن. والتعريف عند أهل الفرائض لا يختلف عن التعريف اللغوي، فهو التعريف في اللغة هو الذي يستخدمه أهل الفرائض في الاصطلاح، فيقولون هو ما في بطن الآدمية من ولد، هو ما في بطن الآدمية من ولد، ويقصدون بالبطن الرحم، لأن الحمل لا يكون في البطن إنما يكون في الرحم، وإنما قالوا ذلك لأنه مبطون أي مخفي. طيب، قالوا ما في بطن الآدمية من ولد، ولد قد يكون ذكر وقد يكون أنثى. قالوا بعضهم يضيف ويقول المتوفى عنه وهي حامل به من ولد يرث أو يحجب في كل التقادير أو بعضها. ما في بطن الآدمية المتوفى عنه وهي حامل به من ولد يرث في بعض يرث ويحجب في بعض أو يحجب في بعض التقادير أو كلها. هذا التفصيل لا نحتاج إليه في التعريف، إنما يكفينا أن نقول أن الحمل هو ما في بطن الآدمية المتوفى عنه من ولد يرث أو يحجب، يرث أو يحجب، بمعنى أن هذا الحمل لا بد أن يكون في بطن آدمية، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا الحمل مؤثرا، يؤثر في الورثة، بمعنى إما أن يكون تأثيره كاملا بمعنى أنه يحجب بعضهم وهو يرث، يحجب بعضهم وهو يرث، وفي بعض الحالات لا يرث لكنه يؤثر، لا يرث لكنه يؤثر، بمعنى أنه قد يحجب البعض حجب نقصان وهو أي الحمل يكون محجوبا، وهو أي الحمل يكون محجوبا، كالإخوة لأم أو الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، هم يؤثرون في نصيب الأم، ومع هذا قد لا يرثون وهم لا يرثون مع وجود الأب. في هذه الحالة قد يكون الحمل وارثا وقد يكون الحمل غير وارث، لكن إذا كان غير وارث لا بد أن يكون تأثيره بأن يكون يحجب غيره حجب نقصان. هذا المراد الآن بتعريف الحمل. إذن خلاصة تعريف الحمل هو ما في بطن الآدمية من ولد يرث أو يحجب، يرث أو يحجب، بمعنى أنه يؤثر، وهذا المطلوب أن يكون هذا الحمل مؤثرا. طيب، هذا هو التعريف باختصار. ما الحمل الذي يرث؟ هل كل حمل يرث؟ هل كل حمل يرث بمعنى أي امرأة في بطنها حمل يرث، أو لا بد من شروط يجب تحققها في هذا الحمل حتى يرث؟ والكلام هذا الحمل له اتصال بالميت، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام هل كل ميت له اتصال بالميت بأحد الأسباب النكاح والولاء والنسب، طبعا النكاح لا يمكن لكن الولاء أو النسب يكون مؤثرا أو لا، هذا هو الكلام. فالحمل الذي يرث إجماعا هو ما تحقق فيه شرطان. الحمل الذي يرث باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره وابن المنذر وغيرهما أن الحمل الذي يرث إجماعا ما تحقق فيه شرطان، ما تحقق فيه شرطان، الحمل الذي يرث إجماعا ما تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن تلده لأقل من مدة الحمل، ويقولون في ذلك أن تلده لأقل من 6 أشهر من موت مورثه، أن تلده لأقل من 6 أشهر من موت مورثه. وهذه العبارة لأن فيه خلافا في أقل مدة، فيه خلاف في أكثر مدة الحمل وما بين أكثر مدة الحمل وأقلها، يقولون أن الحمل الذي يرث إجماعا هو ما تحقق فيه شرطان: الشرط الأول وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، وسيأتي متى نتحقق في هذه النقطة إذا ولدته لأقل من 6 أشهر. إذن الشرط الأول وجوده في رحم أمه حين موت مورثه ولو نطفة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة، أن يخرج حيا حياة مستقرة. إذن الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. الشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة. إن كنتم تذكرون في شروط الإرث قلنا في الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة، وقلنا إن النطفة هنا سيأتي الكلام عنها في باب الحمل، هذا الكلام الآن جاء إن كنتم تذكرون، قلنا ولو نطفة هذا الكلام في الحمل، سيأتي الآن الإشارة إليه، الإشارة هناك سيأتي التفصيل هنا، وهو أنه لا بد أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. والشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة. لماذا اشترط هذان الشرطان؟ لماذا اشترط وكيف نتحقق منهما؟ وكيف نتحقق منهما؟ هذا ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة، لكن الذي نريد أن نثبته الآن في تعريف الحمل هو ما في بطن الآدمية من ولد يرث أو يحجب، وشروط الحمل الذي يرث بإجماع أهل العلم هو ما تحقق فيه شرطان، هو تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.